بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. أبوا يعني رفضوا ومنعوا، يعني النحاة. الشرح: مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف. إذن نحن عندنا أن يتقدم الحال على من؟ على صاحب الحال. طيب، ويكون صاحب الحال هذا مجرورا بالحرف. ما معنى مجرورا بالحرف؟ يعني مجرورا بحرف من حروف الجر، ليس مجرورا بالإضافة. تعلمون نحن عندنا الجر إما أن يكون بالحرف وإما أن يكون بالإضافة. طيب، أما الجر بالتبعية فهذا شيء آخر، فيه كلام. طيب، لكن الذي لا كلام فيه ولا إشكال فيه أن الجر يكون إما بالحرف وإما بالإضافة. الآن يقول لك الشيخ الشارح، يقول لك: جمهور النحويين ذهبوا إلى أن الحال لا يجوز تقديمه على صاحب الحال إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جر. مثال يعني يقول: فلا تقول في مررت بهند جالسة هكذا، مررت جالسة بهند. مررت بهند جالسة لا إشكال فيه، مررت فعل وفاعل، بهند جار مجرور وهو صاحب الحال، جالسة هو الحال، هذا الأسلوب لا إشكال فيه وهو الترتيب الطبيعي. الآن هو يقول لك: تقديم الحال الذي هو جالسة على صاحب الحال وهو بهند، مع أن بهند مجرور بحرف، فتقول هكذا: مررت جالسة بهند، هل يجوز هذا الأسلوب تقديم الحال على صاحب الحال مجرور بحرف؟ لا يجوز. وهذا معنى قول مالك: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، أي أبى جمهور النحاة هذا. ثم قال مالك: ولا أمنعه فقد ورد، أي يقول مالك بكل جرأة، يقول: نعم، قال جمهور النحاة هذا، ولكن أنا أخالفهم في هذه المسألة ولا أرى منع ذلك، بل أرى جوازه، وحجتي أنه قد ورد، أي ورد في كلام العرب. ولذلك يقول ابن عقيل: وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان، هكذا برهان بفتح الباء هكذا ضبط. طيب، وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك، وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك، ومنه قوله: لئن كان برد الماء، لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. طيب، قبل أن نقرأ ما قيل حول هذا البيت، هناك حاشية نريد أن نقرأها، حاشية رقم 1 في الصفحة نفسها التي نحن فيها. اعلم أن صاحب الحال قد يكون مجرورا بحرف جر أصلي كقولك مررت بهند جالسة، وقد يكون مجرورا بحرف جر زائد كقولك ما جاء من أحد راكبا. من هذه حرف جر لكنها زائدة، حيث أصل الكلام هكذا: ما جاء أحد راكبا. تمام. ثم يقول: ولا خلاف بين أحد من النحاة في أن صاحب الحال إذا كان مجرورا بحرف جر زائد جاز تقديم الحال عليه وتأخيره عنه. هذا تنبيه مهم. يعني هو ماذا يقول لك؟ يقول لك: الخلاف بين النحويين هو فيما إذا كان حرف الجر أصليا، مثل المثال الذي أورده ابن عقيل فوق. أما إذا كان حرف الجر زائدا، مثل هذا الأسلوب: ما جاء من أحد راكبا، وسنعرف أن من في هذا الأسلوب تكون زائدة في باب حروف الجر، وتأتي من هذه زائدة مع نكرة وتكون مسبوقة بحرف النفي وهو ما. لذلك قال ابن مالك: وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. سيأتينا هذا البيت إن شاء الله في باب حروف الجر في المجلد الثاني. نحن على وشك أن ننتهي بحمد الله من المجلد الأول. إذا كان حرف الجر زائدا فلا خلاف بين النحويين في جواز تقديمه وتأخيره، فلك أن تقول: ما جاء من أحد راكبا، هذا جائز، وأن تقول: ما جاء راكبا من أحد، هذا أيضا سائغ وجائز. أين الخلاف؟ الخلاف في حرف الجر الأصلي. الآن نعود إلى البيت الذي احتج به الفارسي وابن كيسان وابن برهان، واختاره إمامنا ابن مالك. البيت لعروة بن حزام العذري وقبله حلفت برب الراكعين لربهم خشوعا وفوق الراكعين رقيب، وبعده بيت الشاهد الذي يقول: لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب، وقلت لعراف اليمامة داوني فإنك إن أبرأتني لطبيب. هيمان، لئن كان برد الماء هيمان. هيمان من الهيام، وهو في الأصل أشد العطش، أشد العطش. وأذكر أني قرأت في تفسير قول الله عز وجل فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. جاء وأقرأ لكم الآن من كلام صاحب الجلالين أو صاحبي الجلالين الإمامان، جاء في تفسير الجلالين ما نصه: فشاربون شرب الهيم، الهيم الإبل العطاش، جمع هيمان، هيمان للذكر وهيما للأنثى، مثل عطشان للذكر وعطشا للأنثى. طيب، إذا لئن كان برد الماء هيمان، طيب أصل هذا المعنى هو العطش أو شدة العطش. صاديا نفس الشيء، هو من باب تعب، كما يقال تعب يتعب فيقال صدي يصدى، ومعناه عطش. إذن معنى هيمان العطش، ومعنى صديان أيضا العطش. لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. نعم، طيب، الشاهد قوله هيمان صاديا، حيث وقع حالين من الياء المجرورة محلا بإلى. طيب، ماذا حصل إذن يا إخوان؟ هيمان هذا حال تقدم على صاحبه، صاديا أيضا حال، أين صاحب الحال؟ قوله إلي هذا صاحب الحال. وتقدم عليها كما أوضحناه في الإعراب. نعم، طيب، إذن الآن هيمان صاديا إلي هذا مثل مررت جالسة بهند، هيمان هو مثل جالسة، وإلي هذا مثل بهند. إذن تقدم الحال على صاحب الحال، مع أن صاحب الحال وهو قوله إلي مجرور بإلى. واضح يا شباب؟ طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل. لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب، فهيمان وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى وهو الياء. هذا الدليل الأول لابن مالك ومن معه من الأئمة. الدليل الثاني وقوله: فإن تك أذواد أصبنا ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي. البيت لطليحة بن خويلد الأسدي المتنبي، وبعد البيت أصل معنى المتنبي، أصل معناه الشخص الذي ادعى النبوة، هذا أصل معناه. وبعد البيت المستشهد به قوله: وما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يسلموا برجالي، عشية غادرت ابن أرقم ثاويا وعكاشة الغنمية عنه بحالي. الأذواد، البيت يقول في الذي أورده ابن عقيل: فإن تكو أذواد، الأذواد جمع ذود، وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وهذه المفردة ما زالت موجودة إلى الآن عند أهل الإبل، ذود. طيب، فرغا، فرغا يعني هدرا لم يطلب به. حبال على وزن كتاب، وهو ابن الشاعر، وقيل ابن أخيه، وكان المسلمون قد قتلوه في حرب الردة، فقتل به منهم عكاشة بن محصن وثابت بن أرقم، كما ذكر هو في البيت الثاني من البيتين اللذين أنشدناهما. إذن هذه الأبيات تتحدث عن حروب الردة. وما ظنكم بالقوم، نعم، فإن تكو أذواد أصبنا ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي، وما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يسلموا برجالي، عشية غادرت ابن أرقم ثاويا وعكاشة غلمية عنه بحالي. المعنى يقول: لئن كنتم قد ذهبتم ببعض إبل أصبتموها وبجماعة من النساء سبيتموهن فلم أقابل صنيعكم هذا بمثله في ذلك، فالأمر فيه هين والخطو يسير، والذي يعينني أو الذي يعنيني أنكم لم تذهبوا بقتل حبالي كما ذهبتم بالإبل والنساء، ولكني شفيت نفسي ونلت ثأري منكم فلم يضع دمه هدرا. الشاهد، نعود إلى البيت، فإن تكو أذواد أصبنا ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي. الآن ما الشاهد؟ فلن يذهبوا كيف؟ فرغا. إذن فرغا حال تقدم على صاحب الحال، وهو قوله بقتل، مع أن صاحب الحال مجرور بالباء، وهذا عند جمهرة النحويين لا يجوز، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا. وأما عند الفارسي وابن كيسان وابن برهان وابن مالك فعندهم هذا جائز، وهذا البيت حجة لهم. ففرغا حال من قتل. ثم قال ابن عقيل: وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز. نعم، كل كلامنا المتقدم إنما كان عن إيش؟ عن الحال إذا تقدم على صاحبه المجرور بالحرف. انتبهوا إلى هذين القيدين، بل لابد أن نجعلها ثلاثة قيود حتى تتضح مسألة أكثر. القيد الأول: لابد أن يكون مجرورا، هذا هو محل البحث، لابد أن يكون صاحب الحال مجرورا، فخرج بهذا ما لو كان مرفوعا أو منصوبا، وهذا الذي نص عليه هنا كما سنعيد قراءته إن شاء الله. إذن خرج إيش؟ خرج المرفوع والمنصوب، فليس الكلام فيه الآن. طيب، القيد الثاني: أن يكون مجرورا بالحرف وليس مجرورا بالإضافة. أما إذا كان مجرورا بالإضافة فهذا سيأتي إن شاء الله الآن في البيت القادم، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله إلى آخر الأبيات، فتأتي الآن. القيد الثالث الذي نبه عليه في الحاشية: أن يكون حرف الجر هذا حرفا أصليا وليس زائدا. أما إذا كان زائدا فلا خلاف بين النحويين أنه يجوز تقديم صاحب الحال وتأخيره. واضح إخوان؟ ثلاث قيود. لذلك قال هنا: وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز. نحو: جاء ضاحكا زيد. جاء فعل ضاحكا حال، وزيد صاحب الحال وقد تأخر، هل هذا يضر؟ لا يضر لأنه مرفوع. وضربت مجردة هندا، ضربت فعل فاعل، مجردة الحال متقدم، هندا مفعول به صاحب الحال متأخر، هل هذا يضر؟ لا يضر لأنه منصوب. ثم قال ابن مالك: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه، فلا تحيف. فلا تحيف يعني لا تظلم. الشرح: لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال. مرة أخرى: لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، يعني لا يجوز أن تأتي بجملة فيها حال وصاحب الحال مضاف إليه، لا يجوز إلا بهذه الشروط. طيب، نص ابن مالك هنا في هذه الأبيات على ثلاثة: إلا إذا اقتضى المضاف عمله، هذا واحد، أو كان جزء ما له أضيفة، هذا الثاني، أو مثل جزئه، هذا الثالث. طيب، يقول ابن عقيل: لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال. هذا هو الشرط، أن يكون المضاف من الأسماء التي تعمل عمل الفعل فيصح عمله في الحال. ما هي الأشياء التي تعمل عمل الفعل؟ كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما، مما تضمن معنى الفعل. فتقول: هذا ضارب هند مجردة. هذا ضارب هند مجردة. نتأمل: هذا مبتدأ، ضارب خبر وهو مضاف، وهند مضاف إليه مجرور، مجردة حال. طيب، ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ أن مجردة حال وصاحب الحال من هو؟ لا تقول ضارب، مستحيل. طيب، لأن يعني اختلاف التذكير والتأنيث، ضارب مذكر ومجرد مؤنث، فإذا قطعا المتحدث هنا يتكلم عن هند. إذا هند هي صاحبة الحال، هي التي نريد أن نصف حالها أو هيئتها بتعبير النحويين. طيب إذن صاحب الحال هنا هند. طيب نلاحظ أن هند الآن مجرور، كيف جر؟ هل جر بالحرف؟ لا، جر بالإضافة. طيب هل يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا إليه؟ بمالك أبي العقيل قال لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا بشروط، وقد وجد هذا الشرط هنا، أو في إلا في حالات. يعني الحالة الأولى إذا كان المضاف، ما هو المضاف هنا؟ ضارب. إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال، المضاف عندنا هنا ضارب، وضارب ما هو؟ اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله. هل يجوز له أن ينصب مجردة، يعني أن يكون هو العامل؟ نعم، هو من الأشياء التي تعمل. إذن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هذا ضارب هند مجردة، يجوز. مثال آخر، وأعجبني قيام زيد مسرعا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كيف يجوز وأنتم قلتم لا يجوز أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة مثل زيد هنا؟ نقول نعم، إلا في حالات ثلاثة، من ضمنها أن يكون المضاف وهو قيام مما يعمل، مما يجوز له أو يصح له أن يعمل في الحال، وهو قيام هنا، لأن قيام مصدر، والمصدر كما تعلمون يعمل عمل فعله بشروط معروفة. إذن أعجبني أعجب فعل، والنون للوقاية، لا محل من إعراب، والياء مفعول مقدم، وقيام فاعل وهو مصدر في الوقت نفسه، وقيام فاعل كما قلنا وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، تمام، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، تمام، لأن المصدر أيضا يبحث عن فاعل. ومسرعا هذا حال، وصاحب الحال هو زيد، وهو مجرور بالإضافة، وهذا لا يضر لأن المضاف وهو قيام مما يعمل في الحال من الأشياء التي تعمل عمل الفعل. ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم. المرجع، هذه فائدة، المرجع يختلف عن الرجوع. الرجوع هو المصدر الطبيعي، أما المرجع هو مصدر ميمي. لو تذكرون يا شباب، الشباب الذين درسوا معنا لامية الأفعال، في كتاب لامية الأفعال بينا هناك ما معنى المصدر الميمي. طيب وهو المصدر الذي يكون في أوله ميم باختصار، يعني فالمصدر أن تقول رجع إليه رجوعا، رجوع هو المصدر، لكن رجع إليه مرجعا، المرجع هذا مصدر ميمي لكنه بمعنى الرجوع. إذن المرجع هو نفس معنى الرجوع. ويقول الخضري والقياس فتح جيمه، لأن مضارعه مكسور العين مع صحة لامه، فقياسه في المصدر الفتح، وفي الزمان والمكان الكسر. على كل حال إليه مرجعكم جميعا، نقول جميعا هنا حال، وصاحب الحال هو الكاف لأنهم المخاطبون وهم الناس، مرجعكم أنتم أيها الناس. طيب إذن هم المتحدث عنهم، الكاف هنا هو صاحب الحال. طيب كيف جاء صاحب الحال مجرورا بالإضافة؟ نقول هذا جائز لأن المضاف وهو مرجع مما يصح عمله في الحال، لأن المرجع هو مصدر ميمي، والمصادر تعمل عمل فعل. ومنه قول الشاعر تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالية، تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالية. هذا البيت من قصيدة مشهورة جدا بين طلبة العلم وبين الأدباء لمالك بن الريب أحد بني مازن ابن مالك، من قصيدة له، يزعم الأدباء وأهل التواريخ يزعمون أنه قالها في رثاء نفسه. وقصته باختصار شديد، ارجعوا إلى المصادر في قصته، حرية بالمطالعة. قصته باختصار شديد يقولون أنه كان في غفلة ومسرف، وكان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي والسرقة وقطع الطريق ونحو ذلك. ففي مرة من المرات وهو في السفر التقى صدفة بسعيد بن عثمان بن عفان، تقريبا هكذا يعني، ابن عثمان بن عفان أو حفيده، نسيت الآن، أنا أعتمد على الذاكرة. فتحدث معه سعيد وقال له ما يعني ما هذا الكلام الذي يبلغني عنك، أنك يعني تؤذي المسلمين وتسرق وكذا. فقال له مالك بن الريب، قال له الحاجة والفقر، الفقر هو الذي يحملني على هذه الأمور. فقال له أرأيت يعني إن أغنيتك عن هذا هل تكف عنه وتتوب؟ قال نعم. ثم تاب وحسن عمله وطابت سيرته ودخل في جيش سعيد هذا وأصبح مجاهدا غازيا. وفي إحدى الغزوات بينما هو جالس يصلح خفه أو شيء من هذا القبيل لدغته عقرب فحضرته الوفاة. ويقول الرواة أنه أنشد هذه القصيدة التي هي من عيون المراثي، موجودة طبعا كاملة في اليوتيوب لمن أراد أن يسمعها بصوت عذب موجودة، وهي من أقدم القصائد التي حفظتها يعني لجمالها وتأثيرها. يرثي فيها نفسه ويتوب فيها إلى الله عز وجل ويعني ويتذكر أيامه وكذا وكذا. وفيها صراحة شواهد لغوية ونحوية وصرفية وبلاغية كثيرة جدا، فحرية بأن يكرر الإنسان سماعها ليحفظها. أولها يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية. الغضا نوع من الشجر، القلاص الإبل. فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب ليالية. إلى أن يقول هذا البيت الذي أورده ابن عقيل: تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالية. قصيدة حقيقة من عيون الشعر. الروع هو الفزع والمخافة، وأراد به هنا الحرب، لأن الخوف يتسبب عنها، فهو من باب إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب. هذا الآن شاهد بلاغي، هذا نوع من أنواع المجاز، نوع من أنواع المجاز، إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب. طيب، هذا أذكر أننا شرحناه في البلاغة في شرح مئة المعاني والبيان. هذا الآن انظروا، شاهد بلاغي. طيب، تاركي اسم فاعل من ترك بمعنى صيرة. المعنى إن ابنتي تقول إن ذهابك للقتال منفردا يصيرني لا محالة بلا أب، لأنه سيستشهد، لأنك تقتحم لظاها فتموت. طيب، ما هو الشاهد الآن؟ الشاهد قوله واحدا، هذا حال. أين صاحب الحال؟ صاحب الحال هو المضاف إليه، وهو الكاف في قولها في قوله إن انطلاقك. الكاف في انطلاقك تعود على مالك بن الريب، وهو صاحب الحال. طيب، كيف، ما الذي سوغ مجيء صاحب الحال مضافا إليه؟ معنانا قلنا أن هذا ممنوع. نقول: لأن المضاف وهو انطلاق مما يصح عمله في الحال، من الأشياء التي تعمل عمل الفعل، وهو أن انطلاق إيش؟ مصدر، انطلق ينطلق انطلاقا. واضح يا شباب؟ تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالي. وفي هناك رواية أخرى لهذا البيت. طيب، قال ابن عقيل: وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف. الآن ننتقل إلى الموضع الثاني من المواضع التي يجوز فيها مجيء الحال من المضاف إليه، وهو: وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه. متى؟ إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث: أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه. هذا ضابط. كيف أعرف أن هذا جزء من الشيء أو مثل جزئه؟ طيب، قال لك: في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، هذا هو الضابط. طيب، ندخل مباشرة في المثال التطبيقي حتى يتضح لكم هذا الكلام النظري. فمثال ما هو جزء من المضاف إليه، قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. لاحظوا الآن، إخوانا حال. أين صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الضمير صدورهم. هم، هذا الضمير هم يعود على المؤمنين أهل الجنة. طيب، هم الذين أخبر الله عز وجل أو أخبر عن حالهم وعن هيئتهم بأنهم إخوانا. طيب، كيف جاز مجيء أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة؟ قلنا هذا لا يجوز. نقول: نعم، إلا في حالات من ضمنها، وهي الحالة الثانية، أن يكون المضاف، طيب، وهو صدور، جزء من المضاف إليه. عندنا الصدور هذه جمع صدر، والصدر جزء من المضاف إليه. من المضاف إليه؟ الإنسان أو المؤمن. أليس الصدر جزءا من الإنسان؟ جزءا حقيقيا؟ بلى، صدرك جزء منك، يدك جزء منك، رأسك جزء منك. قد تستغربون هذا الضابط، تقولوا ما علاقة هذا باللغة وبالنحو وكذا؟ هذا حتى يدلكم على أن اللغة عاقلة. ما معنى اللغة عاقلة؟ يعني اللغة لها عقل ولها أحاسيس ولها مشاعر ولها أجزاء. طيب يا شباب، إذن الآن نقول لما كان الصدر جزءا من الإنسان جاز أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة. هذا أمر عجيب. واضح المثال يا شباب؟ إذن الضابط يقول إما أن يكون أول حالة، تقول إما أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه حقيقة، وهذا هو الحالة الثانية، أو أن يكون جزءا منه مجازا، وهذا هو الحالة الثالثة التي سنقرأها بعد قليل إن شاء الله. لكن الآن دعونا مع الحالة الثانية. انظروا الآن ماذا يقول ابن عقيل. وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. طيب، تريدون نعرب الآية بسرعة؟ ونزعنا فعل فاعل، ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني نزعنا الذي في صدورهم، ما إذن اسم موصول، في صدورهم جار مجرور، من غل أيضا جار مجرور، وإخوانا هذا حال. طيب، وطبعا ما بعد الاسم الموصول هو صلة الموصول، والعائد أيضا موجود. طيب، قال فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور، والصدور جزء من المضاف إليه. ومثال، انتهت الآن الحالة الثانية، ننتقل الآن إلى الحالة الثالثة. إذا فهمت الحالة الثانية ستفهم الحالة الثالثة. لماذا؟ لأن الفرق بينهما يسير. الحالة الثانية يكون الأول جزء من الثاني حقيقة ليس مجازا، أما الحالة الثالثة يكون الأول في حكم الجزء، وليس جزءا منه حقيقة، ليس جزءا حسيا، وإنما هو جزء معنوي. انظروا ماذا يقول. ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، سنعود إلى هذا. قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال، أين صاحب الحال؟ إبراهيم. ما إعراب إبراهيم؟ مضاف إليه مجرور. كيف جاز أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة؟ نقول لأن المضاف وهو الملة جزء من إبراهيم. طيب، نقف هنا. كيف تكون الملة؟ الدين الملة هي الدين. هل دينك جزء منك؟ إن قلت هو جزء منك حقيقة فهذا غير دقيق. طيب، لأن الأجزاء هي التي تتبعض، أو الأشياء التي هي حسية. اليد جزء منك، نعم، الشعر جزء منك، لكن الدين ليس جزءا حقيقيا منك، لكنه في حكم الجزء، صح ولا لا؟ يعني هو يشبه الحالة الثانية، يعني هو بمعنى أنه جزء مجازي. دينك، أخلاقك، مبادئك، مروءتك ونحو ذلك، هذه الأمور هي في حكم الجزء. واضح؟ يعني هي جزء مجازي باختصار، جزء مجازي. طيب، فإن قلت أنا لم أقتنع بهذا الكلام، لم أقتنع، كيف يكون الدين جزء مني مع أنه واضح؟ عندما تقول أنت أن الإسلام جزء مني لا يتجزأ، يفهم العرب منه مباشرة أنك تريد به المعنى المجازي، أو أنك تريد أنه جزء معنوي ليس حسيا. لكن لو قال يا أخي أنا ما اقتنعت، أقنعني. سنقول طيب، الدليل على أن الدين في هذه الآية أو الملة هي جزء من إبراهيم عليه السلام أنه يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها. كيف؟ انظر ماذا يقول ابن عقيل. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فحنيفا حال من إبراهيم، والملة التي هي الدين كالجزء من المضاف إليه. الملة جزء من المضاف إليه الذي هو إبراهيم. إذن الملة جزء من إبراهيم عليه السلام. كيف عرفتم أنه جزء؟ قال هذا هو الآن الإقناع، الدليل. إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها. كيف نستغني؟ قال فلو قيل في غير القرآن هكذا أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح أو لا؟ صح واستقام، صح واستقام. فدل هذا على أن إبراهيم على أن الملة هي كل جزء من إبراهيم، بدليل أنك تستطيع أن تحذف كلمة ملة وتكتفي بكلمة إبراهيم، مما يدل على أن ملة جزء من إبراهيم ويندرج فيه، بحيث أنك تستطيع أن تستغني عنه، لأن معنى اتبع ملة إبراهيم يعني اتبع إبراهيم حنيفا. طيب أين كلمة ملة؟ هي جزء من إبراهيم اندرجت فيه. قال الخضري وأيضا إذا لم تقتنع خذ حجة أخرى، وأيضا فالملة لا تفارق الشخص كما لا يفارقه جزءه. يعني أنت الآن مسلم، هل ممكن أن تكون في مجلس مسلم وفي مجلس آخر لست مسلما؟ دينك لا يفارقك، واضح؟ إلا إذا كان الإنسان منافقا هذا شيء آخر. طيب شباب، إذن هذه هي الحالات الثلاثة. ولاحظوا هنا قول ابن عقيل فلو قيل في غير القرآن، هذا من أدب العلماء مع القرآن، يعني حتى لا يقع الإنسان في التحريف، لأنه يقول أنا أقول هذا في غير القرآن، أما القرآن لا يغير، فهمتم؟ هذا من الورع. هذه الحالة الثلاثة. الحالة الأولى نلخصها، الحالة الأولى أن يكون المضاف مما يصح عمله في المضاف إليه، مما يصح عمله في الحال. الحالة الثانية أن يكون المضاف جزءا حقيقيا. الحالة الثالثة أن يكون المضاف كالجزء منه في صحة الاستغناء، وهذا الذي عبر عنه ابن مالك بقوله ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان مثل جزئه، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفا. أما إذا لم يكن من هذه الحالات الثلاثة هل يجوز؟ قال ابن عقيل فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال، يعني الحالة الأولى، ولا هو جزء من المضاف إليه هذا الثاني، ولا مثل جزئه هذا الحالة الثالثة، لم يجوز أن يجيء الحال منه. فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة، جاء فعل غلام فاعل ومضاف هند مضاف إليه ضاحكة حال، أين صاحب الحال؟ هند. طيب هل هو من الحالة الأولى؟ هل المضاف هنا أين المضاف؟ غلام، هل هو مصدر؟ لا. هل هو اسم فاعل، اسم مفعول، أفعل تفضيل؟ هل هو من الأشياء السبعة التي درسناها التي تعمل عمل الفعل؟ الجواب لا، إذن ليس من الحالة الأولى. طيب هل هو من الحالة الثانية؟ هل المضاف جزء من المضاف إليه؟ لا، غلام شيء وهند شيء آخر تماما، ليس جزءا منه، ولا هو مثل جزئه. طيب سيقول قائل طيب الغلام هذا خادم، هذا خادم، وخادم الإنسان كالجزء منه وتابع له. نقول هذا كلام قد يكون صحيحا بادئ الرأي، لكن لو تأملت لوجدت أنه لا يستقيم لعدة أمور أو لسببين. السبب الأول الذي ذكره الخضري أنه لا ينطبق عليه ما ذكره الخضري من أنه لا يفارق الشخص، فهل الغلام لا يفارق هند؟ هذا كلام غير صحيح، هند تذهب إلى زوجها، تذهب إلى السوق، فهي تفارق يعني هذا الغلام، ليس مثل الدين معك دائما. والأمر الآخر أنك لو طبقت عليه ما طبقناه في الآية الكريمة السابقة، فحذفت المضاف واكتفيت المضاف إليه، فقلت جاء هند ضاحكة، هل هذا يستقيم؟ هذا كلام فاسد، فاسد من عدة نواحي، من ناحية أنك قلت جاء ولم تقل جاءت، ومن ناحية أنك لم ترد أن هندا هي التي جاءت ضاحكة، يعني على هذا المعنى الثاني، المعنى الثاني قد يوهم خلاف المراد. وعلى كل حال فهذا الأسلوب لا يجوز، جاء غلام هند ضاحكة. هذا الأسلوب لا يجوز، لكن هل أجازه أحد؟ نعم، قال خلافا للفارسي، خلافا للفارسي فهو يجيز هذا الأسلوب. ثم قال ابن عقيل: وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى، وهو بدر الدين، ماذا قال؟ قال إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف. من زعم هذا؟ زعمه بدر الدين. هل هذا كلام صحيح؟ قال ابن عقيل: ليس بجيد، هذا الكلام ليس بجيد. لماذا؟ قال: فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم. وممن نقله عنه الشريف أبو السعدات ابن الشجري في أماليه. واضح شباب؟ ثم قال ابن مالك: والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبه تل مصرفا فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد داعى. الشرح: يجوز تقديم الحال على ناصبها. ما معنى ناصبها؟ يعني العامل الذي ينصب الحال، العامل الذي أثر في الحال فنصبه، وهذا العامل إما أن يكون فعلا أو ما يشبه الفعل. يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا، أو ما معنى فعل متصرف؟ يعني ليس جامدا، ضرب يضرب اضرب هذا فعل متصرف، لكن ليس ونعمة وبئس هذا فعل جامدا. إذا يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف. والمراد بها، خلاص هذا كررناه كثيرا يا شباب، والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه، الأشياء التي تعمل عمل الفعل، وهو ما تضمن معنى الفعل. فضارب فيه معنى يضرب، معنى الضرب موجود، وحروفه مثلا ضارب فيه الضاد والراء والباء، كما أن يضرب فيه الضاد والراء والباء. وقبل التأنيث، يعني يقبل أن تقول ضاربة، والتثنية يقبل أن تقول ضاربان، والجمع يقبل أن تقول ضاربون. واضح؟ كاسم الفاعل، اسم الفاعل إذن يجوز أن تقول ضارب وضاربان وضاربون وضاربات إلى آخره. إذن هذا يجوز تقديم الحال عليه، طيب لا بأس، لأنه يشبه الفعل المتصرف. إذن نقرأ الآن مرة أخرى الفقرة. يقول: يجوز تقديم الحال متى؟ على ناصبها إن كان فعلا متصرفا. طيب، مثل ضرب، ضرب زيد ابنه باكيا. طيب، فيجوز لك أن تقدم الحال. تذكرون في أول بيت في هذا الباب ماذا قال ابن مالك؟ الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. فردا حال قدم على ناصبه وهو أذهب. لماذا؟ لأن أذهب فعل متصرف. ما قلناه في الفعل المتصرف نقوله في الصفة التي تشبه الفعل المتصرف. إذن يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه، وقبل التأنيث والتثنية والجمع، كاسم الفاعل واسم المفعول، اسم المفعول مضروب، والصفة المشبهة، الصفة المشبهة مثل حسن. هناك حاشية أنا تجاوزتها سهوا لا نستطيع أن نرجع إليها الآن، تجدونها في صفحة 219. طيب، اختلف النحاة في مجيء الحال من المضاف إليه، هذا إن شئتم اقرأوه وحدكم. طيب، لا نستطيع أن نعود الآن لأن الفاصل طال. طيب، نبقى مع ابن عقيل. إذن ما هي الأشياء التي تشبه الفعل المتصرف؟ قال: كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فمثال تقديمها على الفعل المتصرف: مخلصا زيد دعا. مخلصا حال، زيد فاعل، دعا فعل. أين صاحب الحال؟ زيد، ليس الكلام فيه. الكلام الآن سينصب على شيئين: على الحال وناصب الحال. انتبهوا، احنا عندنا ثلاث أشياء. أنت لما تقول جاء زيد ضاحكا عندك ثلاث أشياء: الفعل العامل المؤثر في الجملة الذي رفع زيد ونصب الحال وهو جاء. طيب جاء زيد ضاحكا، وعندك صاحب الحال وهو زيد، وعندك الحال وهو ضاحكا. خلاص البحث الآن في عن ماذا؟ البحث الآن حول تقديم الحال على العامل. هذا العامل إما أن يكون فعلا متصرفا، وإما أن يكون صفة تشبه الفعل. مثال الأول مخلصا زيد دعا، فدعا فعل متصرف صح، دعا يدعو فعل متصرف ليس جامدا، وتقدمت عليه الحال، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا جاز؟ لأنه فعل متصرف. فلك أن تقول مخلصا زيد دعا، ولك أن تقول زيد دعا مخلصا، لك هذا ولك هذا. مثال الثاني ومثال تقديمها على الصفة المشبهة له، هذا المثال الذي أورده ابن مالك، مسرعا ذا راحل. مسرعا حال، وذا مبتدأ، وراحل خبر، وأصل الكلام ذا راحل مسرعا، ذا راحل مبتدأ وخبر، مسرعا حال. طيب هل يجوز أن أقدم الحال على العامل فأقول مسرعا ذا راحل؟ يجوز. لماذا؟ لأن راحل صفة تشبه الفعل المتصرف، فراحل هو يعني فعله رحل يرحل، طيب فهو فعله متصرف، ثم راحل نفسه يشبه الفعل المتصرف. من أي ناحية؟ ما وجه الشبه بينهما؟ قال لك، قال لك أنه يتصرف يعني يتغير ليس جامدا. مثلا يقبل التأنيث تستطيع تقول راحلة، مثلا يقبل التثنية تقول راحلان، مثلا يقبل الجمع تقول راحلون وراحلات. إذن هذا التغير، التغيير الذي يحصل فيه يذكرنا ويشبه ماذا؟ يشبه الفعل نفسه الذي هو رحل يرحل ارحل وهكذا. فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف ما حكم تقديم الحال؟ واضح أنه قال لم يجوز تقديمها عليه، فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا، ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا. لماذا؟ لأن فعل التعجب وهو أحسن، سنعرف هذا إن شاء الله في موضعه في باب التعجب، لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. يعني هو فعل التعجب نفسه الذي أحسن، هل تستطيع أن تقول ما يحسن زيدا ضاحكا؟ تستطيع تحوله للمضارع؟ في أسلوب التعجب لا يجوز. أسلوب التعجب له أسلوبان لا يتغيران من الأساليب القياسية، ما أفعل وأفعل به، ما أحسن زيدا وأحسن بزيد، هذان الأسلوبان القياسيان كما سنعرف إن شاء الله في باب التعجب. فلا، إذا أردت أن تتعجب على طريقة العرب في هذين الأسلوبين ليس لك أن تغير هذه الصيغة، فليس لك أن تقول مثلا ما يحسن تأتي به مضارعا، لا يجوز. ويصح أن تقول مثلا ما أحسن زيدا مثلا، طيب ليس لك أن تغير هذه الصيغة. إذن هو من هذه الناحية من حيث كونه تعجبا هو جامد. طيب فإذا كان فعل التعجب جامدا غير متصرف في نفسه، هل يستطيع أن يتصرف في معموله الذي هو الحال؟ لا يستطيع، هو ضعيف، فلا يستطيع أن يقدم الحال عليه، لا يستطيع الحال أن يتقدم عليه. واضح؟ إذن يجب عليك أن تقول ما أحسن زيدا ضاحكا، ما هذه تعجبية وأحسن فعل، والفاعل سنعرف لاحقا كيف إعراب هذه الجملة، فاعل مستتر، وزيدا مفعول به، وضاحكا حال. ولا يجوز لك أن تقول ضاحكا ما أحسن زيدا، تقدم الحال على عامله وهو قوله ما أحسن، لا يجوز. لماذا؟ لأن العامل هنا ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه جامد، واضح؟ جامد لا يتغير، لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. هذه الصورة الأولى من الصور التي لا تجوز. الصورة الثانية وكذلك إن كان الناصب لها صفة تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجوز لم يجوز تقديمها عليه. نعم عفوا. وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه، أنا كأني قرأتها تشبه، لا لا تشبه الفعل المتصرف. ولو قال تشبه الفعل الجامد كان أيسر كما يقول صاحب الحاشية لو قال هكذا. وكذلك إن كان الناصب لها صفة تشبه الفعل الجامد وارتحنا، لأن هذا هو مراده. إذن يقول وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف. ما معنى لا تشبه الفعل المتصرف؟ يعني تشبه الفعل الجامد. مثل ماذا؟ كأفعل التفضيل. كأفعل التفضيل ما حكمه؟ لم يجوز تقديمها عليه. طيب لماذا لا يجوز تقديم الحال على اسم التفضيل مع أن اسم التفضيل هو أحد الأسماء السبعة التي تعمل عمل الفعل؟ صح ولا؟ كما درسنا في شرح القطر، يعني هو يعد دائما يعد مع من؟ مع اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. لكن في هذا الموضع في هذا الباب سنخرجه. لماذا؟ لأن فيه نوع جمود، فيه نوع جمود يشبه الفعل الجامد في وجه من الوجوه. ما هو؟ قال ابن عقيل وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فصار مثل إيش؟ مثل ما أحسن. طيب أو مثل، لا ليس مثل ما أحسن، لكن مثل مثلا مثل ليس ومثل بئس. طيب صار يشبه الأشياء الجامدة التي لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث. فإذن هو متصرف أو غير متصرف؟ هو في نفسه. قال فلم يتصرف في نفسه. فإذا كان لا يتصرف في نفسه قال فلا يتصرف في معموله، يعني الحال، يعني لا يقدم الحال عليه. في مثال فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرو. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا. زيد أحسن من عمرو ضاحكا. وضع شباب، إذن زيد ضاحكا أحسن من عمرو، هنا أنت قدمت الحال على اسم التفضيل، وهذا لا يجوز لأن اسم التفضيل هنا عامل ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن فيه نوع جمود. ما وجه الجمود؟ أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. طيب عندكم في الحاشية صفحة 221 حاشية رقم 2 أطلق الشارح كالناظم القول إطلاقا في أنه يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان هذا العامل فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف. وليس هذا الإطلاق بسديد، بل قد يعرض أمر يوجب تأخير الحال على عاملها ولو كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، وذلك في أربعة مواضع. هذا اقرأه وحدكم. طيب في الصفحة التي بعدها قال في الحاشية الأولى سيأتي المصنف في هذا الباب والشارح الاستثناء من عدم عمل أفعل التفضيل في حال متقدمة، وذلك المستثنى نحو قوله زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، وسيذكر هناك ضابط هذا المثال. إذا نحن الآن ماذا قلنا لكم؟ قلنا لكم الحال لا يتقدم على اسم التفضيل، صح؟ إلا في مسألة واحدة استثنائية ستأتي إن شاء الله. طيب إن هذا تنبيه لابد منه. فائدة، هل يتقدم الحال على صاح على على عامله إذا كان العامل اسم فعل؟ تذكرون اسم الفعل هو أيضا من الأشياء التي تعمل عمل فعلي. مثل ماذا اسم فعل؟ صح وأف وأوه وآمين ودراكي ونزالي. طيب فأنا لو قلت مثلا نزالي مسرعا، نزالي مسرعا، نزالي هذا اسم فعل يعمل عمل فعله، هل يجوز أن يتقدم الحال عليه فأقول مسرع النزالي؟ لا يجوز، لا يجوز. ويبدو السبب أيضا لأنه فيه نوع ضعف أو فيه نوع جمود أو شيء من هذا القبيل. إذن قال ابن عقيل بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا. ثم قال ابن مالك وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا ليعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. الشرح: لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي. ما زلنا في المسألة نفسها وهي تقدم الحال على العامل. عرفنا قبل قليل مواضع يجوز فيها التقديم ومواضع لا يجوز فيها التقديم. الآن نتحدث عن مسألة نفس المسألة لكن باعتبار آخر، وهو هل يجوز أن أقدم الحال على العامل إذا كان هذا العامل معنويا وليس عاملا لفظيا؟ ما معنى عامل معنوي وعامل لفظي؟ سنعرف هذا إن شاء الله بعد قليل أكثر في الحاشية. قال: لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي. ما معنى عامل معنوي؟ قال: هذا ضابطه، وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. لو لاحظتم قبل قليل تأملوا في ضارب ويضرب، يتفقان في ماذا؟ في المعنى، في معنى الضرب، ويتفقان في الحروف. فالضاد والراء والباء موجودة في ضارب، والضاد والراء والباء موجودة في يضرب، صح ولا لا؟ إذن ذاك يقال له عامل لفظي، بمعنى أنه فيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل أيضا. العامل المعنوي هو يتضمن معنى الفعل لكن ليس فيه حروف الفعل. مثل ماذا؟ كأسماء الإشارة. اسم الإشارة الذي هو مثلا هذا، اسم الفعل، اسم الإشارة عفوا، اسم الإشارة هو يعمل، ويقول له العلماء عامل معنوي. لماذا؟ لأن ما معنى هذا؟ هذا معناه أشير، صح؟ هذا زيد معناها أشير إلى زيد. الآن نتأمل بين كلمتين، بين كلمة هذا وكلمة أشير، يتفقان في المعنى أو لا؟ يتفقان في المعنى، يعني فيهما معنى الفعل. ما هو الفعل؟ الفعل أشير. إذا معنى الإشارة موجود في أشير وموجود في هذا، مثل ما قلنا في يضرب وضارب المعنى موجود. لكن ما الفرق بين أشير وبين هذا؟ أن أشير فيه الحروف الشين والياء والراء ونحو ذلك، لكن هل كلمة هذا فيها الحروف؟ هل فيها حروف الفعل؟ هل فيها الشين والياء والراء؟ لا، واضح ليس فيه حروف الفعل، بل فيه إيش؟ فيه معنى الفعل فقط. قال: وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، كأسماء الإشارة. لم يتضح لكم مثال اسم الإشارة؟ خذوا مثالا ثانيا. قال: وحروف التمني، مثل ليت. ليت ما معناها؟ معناها أتمنى. أتمنى يتفقان في إيش؟ إذن ليت فيها معنى التمني، صح؟ فيها المعنى الذي موجود في كلمة أتمنى، لكن هل فيه التاء والميم والنون والألف ونحو ذلك؟ لا، حروف ليت مختلفة عن حروف أتمنى. مثال ثالث: والتشبيه، مثل أن تقول زيد كالأسد. ما معنى الكاف هنا؟ معناها أشبه زيدا بالأسد. الكاف فيها معنى التشبيه، لكن هل فيها حروف التشبيه، حروف فعل التشبيه الذي هو أشبه الشين والباء والهاء؟ غير موجودة. ومثل ذلك كذلك والظرف والجار والمجرور. طيب، نحو تلك هند مجردة. تلك مبتدأ، هند مخبر، مجردة حال. طيب، أين العامل الذي نصب الحال؟ تلك. طيب، تلك هل هو عامل؟ نعم عامل، هو الذي نصب مجردة على أنه حال، يؤدي نفس وظيفة جاء في قولك جاء زيد ضاحكا. من الذي نصب ضاحكا على الحالية؟ جاء. طيب، تلك هند مجردة، من الذي نصب مجردة على الحالية؟ تلك. كيف عمل فيه وتلك ليس فعلا؟ ليس فعلا. طيب، وليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة إلى آخر. نقول صحيح، لكن تلك عامل معنوي، لأن تلك معناها أشير، وأشير هذا فعل، وطبيعي أن الفعل يرفع وينصب. طيب، فتلك هذا يشبه أشير، لكنه عامل معنوي، بمعنى أن فيه معنى أشير لكن ليس فيه حروف أشير. فلما كان بهذا الضعف لم يجوز تقديم حاله عليه، فلجل أن تقول مجردة تلك هند. طيب، هذا يجوز. مثال الثاني: وليت زيدا أميرا وليت زيدا أميرا أخوك. وليت زيدا أميرا أخوك. طيب ليت هذا من أخوات إن، وزيدا اسمها، وأخوك خبرها، وأميرا هذا حال. هل يجوز أن نقدم أميرا الذي هو حال على ليت؟ لا يجوز، لأن ليت عامل معنوي، فيه معنى، فيه معنى أتمنى لكن ليس فيه حروف أتمنى، فلا يجوز أن تقول أميرا ليت زيدا أخوك. مثال الثالث، وكأن زيدا راكبا أسد. كأن، كأن بمعنى أشبه، نفس المثال الذي قلت لكم في الكاف، أشبه. نفس الشيء، لا يجوز أن أقدم الحال، فلا يجوز أن أقول راكبا كأن زيدا أسد، لأنه عامل معنوي والعامل المعنوي ضعيف فلا يقدم حاله عليه. وزيد في الدار، زيد في الدار أيضا، نعم زيد في الدار قائما، هذا هو المثال كاملا. زيد في الدار قائما هذا مثال الجار مجرور، أو زيد عندك قائما هذا مثال الظرف. أيضا لا يجوز، لا يجوز أن أقول قائما زيد في الدار، ولا يجوز أن أقول قائما زيد عندك. لماذا؟ لأن الجار المجرور يعني عوامل ضعيفة، عوامل معنوية وضعيفة. طيب فلا نعم، أو عندك قائما، ثم قال فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها، فلا تقول مجردة تلك هند، ولا أميرا ليت زيدا أخوك، ولا راكبا كأن زيدا أسد. الحاشية، اعلم أنها هنا أمرين لابد من بيانهما. الأول أن العامل المعنوي قد يطلق ويراد به ما يقابل لفظي وهو شيئان، وهذا بسطه الجرجاني في كتابه العوامل المئة، الذي نرجو الله عز وجل أن ييسر لنا التعليق عليه. هذا اقرأه فائدة. الثاني وهو المهم أو الأهم، كلاهما مهم لكن الثاني أهم، العوامل المعنوية العوامل المعنوية بالمعنى المراد هنا كثيرة، وقد ذكر الشارح منها خمسة، وهي اسم الإشارة والحروف ثمانية والتشبيه والظروف والجار المجرور، وبقي خمسة أخرى، وهي حرف الترجي وحروف التنبيه وأدوات الاستفهام وأدوات النداء وأما. أما طيب، هذا كله أيضا اقرأه للفائدة. ثم قال ابن عقيل نختم، وقد ندر تقديمها على حاملها عاملها الظرف. نحن قلنا الظرف عامل ضعيف معنوي لا يتقدم. طيب إذا ورد في كلام العرب نقول هذا نادر، نحو زيد قائما عندك، زيد قائما عندك، قدمنا الحال على عامله وهو عندك وهذا نادر. والجار مجرور نحو سعيد مستقرا في هجر، مستقرا الحال، قدمناه على عامله وهو في هجر، هذا الجار مجرور وهذا نادر. ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، نعم في قراءة من كسر التاء، نعم والسماوات مطويات، مطويات هكذا بالكسر، هذه قراءة وهي قراءة عيسى والجحدري كما في البحر المحيط، ورد على استدلال الأخفش بقوله ولا حجة فيه، وأجاب عنه بجواب. طيب إذن والسماوات مطويات، نقول مطويات هذا حال، وقد تقدم على عامله وهو بيمينه، مع أنه جار مجرور، والجار مجرور عامل معنوي ضعيف لا يجوز تقديم حاله عليه، نقول هذا نادر. في قراءة من قرأ، من في قراءة من كسر التاء، وأجازه الأخفش قياسا. أما القراءة المشهورة وهي قراءتنا والسماوات مطويات، سماوات مبتدأ، مطويات خبر، وبيمينه جار مجرور متعلق بمطويات، وهذا تجدونه عندكم في الحاشية رقم واحد. نكتفي بهذا القدر عند قوله وأجازه الأخفش قياسا، الأخفش عنده هذا الأسلوب جائز، أما عندنا لا يجوز. نكتفي بهذا القدر يا شباب، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأرجو الله عز وجل أن يعين أن نختم باب الحال في الدرس القادم، مع أنني لا أظن لأنه بقي كثير، لكن نجتهد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.